الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، تقول في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذات الجنب. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، فقال أنس رضي الله عنه: أن يرقوا من الحمى والأذن، من الحمى. قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، فقال أنس رضي الله عنه: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب الطب، وقد أورد رحمه الله هذا الباب، باب ذات الجنب. وهذا النوع من المرض مر معنا قريبا في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للعود الهندي، وأن فيه سبعة أشفية، ومنها أنه يلد به من ذات الجنب. وعرفنا أن ذات الجنب ريح غليظة تحتقن في موضع أو بعض المواضع من البدن، وحركتها تؤدي إلى أو تفضي إلى الألم الشديد والوجع، ولها أشفية بإذن الله سبحانه وتعالى، منها ما تقدم وهو استعمال القسط الهندي أو القسط البحري. وفي هذه الترجمة أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن. الحمى لدغة ذوات السموم من عقرب أو حية أو نحو ذلك، والرقية في مثل ذلك نافعة جدا. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وليس المراد بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى أي أن الرقية لا تجوز إلا في هذين الأمرين، وإنما المراد لا رقية أنفع أو أشفى أو أكثر فائدة إلا من العين والحمى. وهذا فيه أن الرقية من الحمى أي لدغة العقرب أو الحية نافعة جدا ومفيدة للدغ. قال: والأذن أي وجع الأذن، وهذا فيه أيضا أن الرقية نافعة نفعا عظيما من وجع الأذن وآلامها. قال: فقال أنس رضي الله عنه: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. كويت بما مرفوع كويت أي كواني أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبني لما لم يسمى فاعله. كويت أي كواني كاون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ولم يكن منه إنكار لذلك، ولو كان ذلك محرما وغير جائز لأنكر ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا مراده بقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي لم ينكر علي ذلك. قال وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني، يعني الذي قام بالكي هو أبو طلحة. فالحاصل أن أنس رضي الله عنه كوى من ذات الجنب، كوى من ذات الجنب، وذات الجنب عرفنا أنها ريح غليظة تصيب الإنسان في جنبه فيشتد منها الألم والوجع. نعم. وقال رحمه الله: باب الحمى من فيح جهنم. عن أنس بن مالك رضي الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. قال: باب الحمى من فيح جهنم. هذا صدر حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في البخاري وغيره، قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، وفي بعض الروايات أبردوها بالماء، أي أنه يصب على من به الحمى وهي ارتفاع الحرارة في البدن، يصب عليه الماء فتبرد بإذن الله عز وجل. وقوله من فيح جهنم هو على ظاهره كما أخبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، إذا جاء لها بامرأة أصيبت بالحمى من أجل أن تدعو لها أي بالشفاء، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، صبته بين المرأة المريضة وجيب المرأة المريضة، يعني في داخلة ثيابها، تصب الماء في داخلة ثيابها صبا يباشر البدن، صبا يباشر البدن بدن المريضة، فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، أن نبردها أي الحمى بالماء. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يذكر في الطاعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: باب ما يذكر في الطاعون. والطاعون وباء من الأوبئة القاتلة، وهذه الترجمة فيما يتعلق بهذا الوباء، وأن من مات فيه فهو شهيد في سبيل الله، أي له أجر الشهيد، ولكن لا يكون حكمه حكم الشهيد شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن هؤلاء لهم حكم الشهيد في الآخرة، أي لهم الأجر أجر الشهيد، ولكنهم يعاملون في الدنيا معاملة السائر الموتى من حيث أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة لكل مسلم، أي أن من مات بالطاعون فله أجر الشهيد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، وساق الحديث وقد تقدم. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فجعله الله رحمة للمؤمنين، أي أن الطاعون إذا أصاب عبادا من عباد الله المؤمنين فهو في حقهم رحمة. وعرفنا في الحديث الذي قبله أن موت المرء بالطاعون شهادة في سبيل الله، وإذا كان ما يصيب المسلم من وصب وتعب ونصب حتى الشوكة يشاك ويكفر بها من خطاياه، فكيف بالطاعون وألامه العظيمة وشدته الكبيرة وأتعابه المضنية إلى أن يموت منه من أصيب به في الغالب، إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاء. فالطاعون في حق المسلم رحمة لما يترتب عليه من تكفير للذنوب، وكونه إذا مات به فله أجر الشهيد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الخير الذي يترتب على وجود الطاعون أو إصابة المؤمن بالطاعون من الرحمة والخير والبركة والتكفير للذنوب والرفعة للدرجات. نعم. ثم قال رحمه الله: باب رقية العين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال: باب رقية العين. العين إصابة المرء بنظرة من عين حاسد تكيفت نفسه بنفس خبيثة وشر، وهي تصيب الشخص بما يمرض أو يقتل أو غير ذلك من المضار بإذن الله سبحانه وتعالى. والعين حق، وقد تدخل الرجل القبر وقد تمرضه ويترتب عليها من الأسقام والمضار ما الله سبحانه وتعالى به عليم. والعين حق، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في الرقية من العين، بل قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع إلا من العين، يعني إصابة الشخص بالعين أو إصابة بالحمى التي هي لدغة الحية أو العقرب. ففيه أن الرقية نافعة جدا لمن أصيب بالعين. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر على الشك أن يسترقى من العين. السين هنا للطلب، استرقى أي يطلب الرقية من العين. ومثله في الحديث الذي بعده، حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيتها أي بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة أي تغير، فقال: استرقوا لها، والصيل للطلب، استرقوا لها فإن بها النظرة أي بها عين. فقوله هنا استرقوا، وفي الذي قبله أن يسترقى، أي يطلب لها من يرقيها، وهذا فيه دليل على جواز الاسترقى وأنه أمر مباح. لكن مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يقيهم. والجمع بين الحديثين أن قوله لا يسترقون فيه بيان الأولى، وهذه الأحاديث أن يسترقى من العين أو استرقوا لها من العين فيه بيان الجواز. نعم. ثم قال رحمه الله: باب رقية الحية والعقرب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. قال باب رقية الحية والعقرب، أي إذا صابت أحد بسمها ويقال له الحمى. الحمى هي لدغة الحية أو العقرب. والرقية نافعة جدا من الإصابة بلدغة حية أو عقرب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. عندكم كتبت حمى والصواب حمى بتخفيف الميم لا بتشديدها. نعم. ثم قال رحمه الله باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أعد. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة في ذكر هذه الرقية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. جاء في بعض الروايات للحديث في الصحيح وغيره قالت كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يعني يضع إصبعه الإبهام في فمه، يضع فيه شيء من الريق، وريق المسلم طاهر، ثم يضعه على تربة نظيفة، والأرض كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض طاهرة والريق طاهر، فيضع شيء من الريق ويضع يده على التربة الطاهرة النظيفة النقية، أما الملوثة ربما تجلب لمن وضعت عليه المرض، لكن ينظر في أرض نظيفة طاهرة نقية فيضع بإصبعه شيء من الريق ثم يضع يده على التربة، وإذا وضع بإصبعه شيء من الريق وضع على التربة التصق بإصبعه شيء من التراب، ثم يوضع على القرحة أو الجرح، يوضع الإصبع على القرحة والجرح. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا النوع من الرقية إنما هو خاص بهذا النوع من المرض، إذا كان الإنسان في قرحة أو في جرح أو نحو ذلك فيفعل ذلك ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء، لكن الشفاء لا بد فيه من يقين من الراقي ويقين من المرقي. أما إذا كان يفعل بالتجربة ويمكن ينفع ويمكن ما ينفع أو نحو ذلك فهذا يضعف أثره وتضعف فائدته، لكن مع اليقين بالله سبحانه وتعالى وحسن الثقة به جل في علاه وفعل هذا الأمر الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه نافع بإذن الله سبحانه وتعالى النفع العظيم. قال يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا، لأنه جمع بين أمرين، وضع إصبعه في فمه حتى يعلق به شيء من الريق، ثم وضع هذه الإصبع المبتلة بشيء من الريق على التراب فيعلق بها شيء من التراب، ثم يضعه على موضع الجرح أو القرحة من المريض، ويقول بسم الله عندما يضع إصبعه تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، السقيم هو المريض العليل، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا فيه أن الشفاء إنما هو من الله سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤه جل وعلا. وجمهور أهل العلم كما قال النووي وغيره على أن المراد بالأرض في قوله أرضنا جملة الأرض أينما كان من الدنيا، جملة الأرض أي موضع. ومن أهل العلم من قال إنما هو خاص بتربة المدينة، إنما هو خاص بتربة المدينة، لكن الذي يظهر صحة القول الأول وأن المراد بالتربة جملة الأرض أي موضع من الأرض في المدينة أو في غيرها في أي مكان من الدنيا يفعل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ليس خاصا بتربة المدينة، وإنما هو عام كما هو قول جمهور أهل العلم في كل تربة، عام في كل تربة. ومما يدل لذلك أنه لم يأتي في الحديث ما يدل على التخصيص أو أن هذا لا يقال إلا في المدينة، فهذه سنة وأمر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل في كل مكان من الدنيا، يضع الراقي أو من أراد أن يرقي غيره أو نفسه أصبعه في ريقه ثم يضعه على تراب نظيف ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويكون هذا يفعل كما قدمت مع الثقة وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الفأل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال: باب الفأل. باب الفأل. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام محبة الفأل، وأن الفأل خير لا مضرة فيه ومنفعة لا مضرة فيها. والفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها المسلم، مثل شخص مثلا مريض فيسمع آخر ينادي صاحبه يا سالم، أو شخص يتاجر له ببضاعة فيسمع آخر ينادي صاحبه يا رابح، فيسمع مثل هذه الكلمات فيتفاءل ويستبشر، فإن هذا كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتفاءل بالأسماء الطيبة. لما جاء سهيل بن عمرو في قصة صلح الحديبية وقالوا جاء سهيل، قال: سهل أمركم، قال: سهل أمركم. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، وهي الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فيتفاءل فيتنفع ولا تضر، بخلاف الطيرة. الطيرة تضر ولا منفعة فيها، الطيرة عندما يسمع مثل كلمة ويتشائم منها فيعطل مصالحه ويرتبك في سيره ويدخله الخوف وتضره ولا تنفعه. أما الفأل فإنه ينفع ولا يضر، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، مثل الأمثلة التي أشرت إلى بعضها. فالكلمة الطيبة إذا سمعها المرء فإنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى، تنشطه في عمله، في تجارته، في مداواته لنفسه، في سعيه، في مصالحه، ولا تضره بشيء. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الكهانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال: باب الكهانة. والكهانة هي دعوى العلم بالمغيب أو بالأمور المستقبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا محكم، علم الغيب اختص به رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ادعى مدع أنه يعلم الغيب ويعلم الأمور المستقبلة ويعلم مثلا متى يموت فلان أو متى يشفى أو متى كذا إلى آخره، يدعي علم أمور مستقبلة، فهذا مناقض لما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صدق الكاهن بما يقول من دعواه بعلم الغيب فهو كافر بما أنزل على محمد من أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجتمع إيمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وتصديق الكهان، هذان لا يجتمعان. من صدق الكهان فهو كافر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، أي صار بينهما اقتتال، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. غرة، الغرة هي الناصية، وعبر بالغرة عن الجسد كله، ولهذا ذكر في الحديث نفسه تفسير الغرة قال: عبد أو أمة. قال ديتها، قال ديته، فقضى أن ديته ما في دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. غرة عبد أو أمة، يعني الدية في ذلك أن تعطيها عبد أو تعطيها أمة. فقال ولي المرأة لما سمع هذا الحكم الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب عند سماع الحكم حكم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتلقى إلا بالتسليم والقبول، فولي المرأة الذي هو زوجها لما سمع هذا الحكم أنه يودى هذا الحمل الذي مات في البطن قبل أن يخرج إلى الدنيا ولم يسمع له صوت ولم يأكل طعام ولم، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ديته عبد أو أمة، فقال زوج هذه المرأة: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما استهل باكيا، لا لم يأكل طعاما ولم يأكل يشرب شرابا ولم ينطق ولم يستهل باكيا، كيف مثل هذا يودى أو يغرم من أجله؟ قال ذلك الرجل: فمثل ذلك يطل، أي يهدر، ليس لمثل هدية. وفي بعض الروايات: فمثل ذلك بطل، من البطلان، فمثل ذلك بطل. هكذا قال مقابلا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان، لأن من طريقة الكهان السجع، من طريقة الكهان استجعوا تكلف الكلام المستوى الذي يغرون به من يأتيهم، يسجع له كلام، وربما أيضا ينظم له شعرا، وتعينهم الشياطين في ذلك، في النظم والنثر تعينهم الشياطين. وأنا لا أستبعد أبدا أن المنظومات التي ينظمها غلاة الطرقية والمشتملة على الإلحاد والضلال والزندقة والقول العظيم في حق الله وحق، وتكون محبوكة من حيث النظم، أن الشياطين تعينهم في ذلك، أن الشياطين تعينهم في ذلك. فالشاهد أن هؤلاء الكهان تعينهم الشياطين في مثل هذه الأمور، الإخبار عن مثلا الأشخاص والمسروق والأمور المتعلقة بالأشخاص وأحوالهم الخاصة، تأتي الشياطين إلى الكاهن وتخبره، عن طريق قرين هذا الشخص بأنه يشتكي من كذا أو يريد كذا أو فقد كذا وأن مسروقة في المكان الفلاني، فيتوهم من يأتيهم أنهم يعلمون الغيب ويغترون. ومن طريقة الكهان سجع الكلام، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل، قال ما هذا من إخوان الكهان لمشابهة كلامه كلام الكهان. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إن من البيان لسحرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال: إن من البيان سحرا. البيان هو الفصاحة والبلاغة وقوة العبارة والمنطق والتعبير عن المراد والمقصود. فقال: إن من البيان سحرا. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، شدهم بيان هذين الرجلين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. إن من البيان أي إن من الفصاحة والبلاغة لسحرا، أي له تأثير مثل تأثير السحر. إن من البيان لسحرا. ومن للتبعيض، ليس كل البيان، وإنما من البيان. والصحيح أن الحديث خرج مخرج الدم لنوع معين من البيان، ولهذا قال من البيان، ما قال كل البيان، قال إن من البيان لسحرا. فخرج مخرج الدم لنوع من البيان، وهو الفصاحة التي يكون عليها المرء والبلاغة التي يتكلم بها فيؤثر في المخاطبين بحيث يحق باطلا بفصاحته، أو يبطل حقا، أو يزين باطلا، أو مثلا يكون عليه الحق، وبفصاحته يوهم أن الحق له بفصاحته وبيانه. فهذا النوع من الفصاحة والبيان هو المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، أي بعض البيان هذا شأنه، لم يصف البيان كله بذلك، لأن الفصاحة والبلاغة إذا كانت في بيان الحق وإيضاحه والاستدلال له وذكر البرهان عليه ونحو ذلك، هذا لا يذم. وإنما الحديث خرج مخرج الذم لنوع من الفصاحة والبلاغة التي يقصد بها إحقاق باطل أو إبطال حق. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لا عدوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. قال: باب لا عدوى. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. مر معنا فيما سبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهنا أيضا من حديث أبي هريرة قال لا يوردن ممرض على مصح. لا يوردن ممرض على مصح أي لا تورد الإبل المريضة مثلا بالجرب ونحوه من الأمراض المعدية على الإبل الصحيحة، لأنها إرادها عليها ربما تسبب في انتقال المرض إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى أن تورد الإبل الممرضة مثلا بالجرب أو غيره على الإبل الصحيحة، قال لا يوردن ممرض على مصح يعني على صحيح معافى سليم. وهذا لا يتنافى مع قوله لا عدوى، لأن العدوى التي نفاها هي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية وأن هذه الأمراض تنتقل بطبعها أما كونها تنتقل بإذن الله عز وجل فإن الأمر في انتقالها مثل الأمر في حصولها في من مرض أولا من هذه الإبل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا فمن أعدى الأول، فكونها ينتقل المرض من بعير لآخر بإذن الله عز وجل هذا لا إشكال فيه. ولهذا أمر في هذا الحديث باتخاذ الأسباب، قال لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مبتلى بأمراض معدية يجوز منعه من السكنى بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء، يجوز منعه من السكنى بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء. ذكر ذلك استنادا إلى هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يوردن ممرض على مصح، وهذا من اتخاذ الأسباب. أما العقيدة الجاهلية التي نفاها النبي وأبطلها عليه الصلاة والسلام بقوله لا عدوى فهذا إبطال لما كان يعتقده أهل الجاهلية أنها تنتقل بطبعها. أما كونها تنتقل بإذن الله من مريض إلى آخر فإن الشأن في انتقالها كالشأن في حصولها لمن مرض أولا بهذا المرض، فكل ذلك بإذن الله سبحانه وتقديره. نعم. ثم قال رحمه الله باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال رحمه الله تعالى باب شرب السم. والسم كما لا يخفى قاتل لمن شربه، فقال باب شرب السم والدواء به يعني والتداوي به، شرب السم من أجل التداوي، يشرب سما من أجل أن يتداوى من مرض به. قال شرب السم والتداوي والدواء به أي التداوي به. وما يخاف منه، وما يخاف منه أي من هذا السم من حصول الموت أو اشتداد المرض، من حصول الموت أو اشتداد المرض. قال باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث أي والتداوي بالخبيث كالخمر والميتة ونحو ذلك. والترجمة في بيان حكم ذلك وأبهم الحكم، لم يذكر الحكم في هذه الترجمة اكتفاء دلالة حديث الباب على تحريم ذلك وعدم جوازه لما يفضي إليه شرب السم من قتل للنفس، وقتل النفس جرم حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم. وجاء في الحديث الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن قتل نفسه. والقتل للنفس، القتل للنفس الذي يسمى الانتحار، هو في الغالب إنما يكون عند اشتداد الأمر بالشخص، إما اشتداده من حيث الصحة وشدة المرض، أو مثلا شدة الكرب الذي أصابه مثل فقر، أو مثلا خسارة مثلا كبيرة في المال، أو فقدان لأمر عظيم محبوب أو نحو ذلك. فالغالب تكون عند الشدة وحصول المأزق للإنسان، فيصور له الشيطان في هذا المقام أن المخرج هو إزهاق روحه، وأن الحل لهذه المشكلة هو أن يقتل نفسه، مع أن قتل لنفسه ليس هو حل للمشكلة، بل هو بداية المشكلة وبداية المصيبة. والمسلم جعل الله سبحانه وتعالى له سعة، وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ويسر له الأمر، وإذا اشتدت الأمور تنفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا صدق المسلم مع الله وقوي التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. إن كان مرضا فالله هو الشافي، وإن كان فقرا فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى، وإن كان شدة ولأواء ومصيبة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فالانتحار الذي هو إزهاق الروح ليس حل المشكلة، وإنما هو دخول في المشكلة، دخول في المشكلة ليس حلا لها أبدا. فجاء الإسلام بتحريم الانتحار، جاء الإسلام بتحريم الانتحار وتجريمه، والوعيد الشديد لمن فعل ذلك. وأورد هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما، وهذا موضع الشاهد للترجمة، ومن تحسى سما يعني تحسي السم لا يجوز، حتى لو كان يتحسه يقول أتداوى أو أتخلص من المرض بهذا السم، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يديه يتحساه في نار جهنم خالدا فيها. قال: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا وعيد عظيم جدا في حق من قتل نفسه، وأنه يوم القيامة يعذب بهذا الشيء الذي قتل به نفسه، إن كان سما أو كان ترديا من شاهق أو كان طعنا لنفسه بحديدة أو غير ذلك. هذا على سبيل المثال فقط، وإلا أي نوع من القتل للنفس يعذب به يوم القيامة، يعذب به يوم القيامة. يعني من الصور الشنيعة التي وجدت في هذا الزمان أن بعضهم والعياذ بالله عندما تشتد به الضائقة ويعظم به الكرب يأتي باللحاف، لحافين أو أكثر، ويملأها بالوقود، ثم يلف بدنه داخل هذا اللحاف، يلف بدنه لف كامل بهذا اللحاف، ثم يشعل فيه النار، يشعل بنفسه النار، يقتل نفسه والعياذ بالله. هذه جريمة من أعظم الجرائم، مهما كان الكرب ومهما كانت الشدة هذه جريمة من أعظم الجرائم، ولا يجوز أبدا أن يوصف مثل هذا بالشجاع والبطل، وهذا كله إجرام في حق نفسه، جريمة من أعظم ما يكون، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك. والمصيبة عندما تجهل شريعة الله ويجهل الهدي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر فهوم خاطئة لدى كثير من الناس بسبب الجهل وقلة البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل مهما كانت الشدة ومهما كان الكرب ومهما كانت المصيبة، الحل هو اللجوء إلى الله. انظر الحل واستمع إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الحل أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أن تلجأ إلى الله، أن تصدق مع الله، أن تطلب نجاتك من الله. والله من صدق مع الله وقوي في انتجائه إلى الله وثقته بالله وحسن توكله على الله، لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا ولجعل له من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. انظر الحل على سبيل المثال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله فرجا، وفي رواية أبدله فرحا، يتحول الحزن إلى فرح والهم والغم إلى فرج، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الانتحار أو قتل النفس هذه جريمة، ولا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يقدم على قتل نفسه. وإذا كان مر معنا قريبا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، مجرد تمني لا يجوز، لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، مجرد تمني للموت ما يجوز، ولا دعاء على النفس بالموت ما يجوز، فكيف بمن يقتل نفسه؟ إذا كان لا يجوز له أن يتمنى الموت ولا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت، فكيف به يقتل نفسه بالسم أو بحديدة أو بإحراق نفسه أو إغراق نفسه أو غير ذلك من صور القتل. والشاهد من الحديث للترجمة أن شرب السم للتداوي ليس من الدواء في شيء، بل من فعل ذلك يكون داوى نفسه بالتي هي الداء، وهذا أمر لا يجوز. ومن الدلائل على عدم جواز هذا الحديث الذي ساقه المصنف، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذا وقع الذباب في الإناء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. قال: باب إذا وقع الذباب في الإناء، أي ماذا يصنع إذا وقع الذباب في الإناء، فماذا يصنع من وقع في إنائه ذباب وفي الإناء سائل من حليب أو ماء أو عصير أو غير ذلك، ماذا يصنع إذا وقع الذباب في إناءه؟ قال: وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، أي ليغمس الذباب كاملا في هذا الشراب، فليغمسه كله ثم ليطرح، أي ليطرح الذباب فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. في أحد جناحيه داء وفي أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. جاء الحديث نفسه من حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، يعني إذا شعر أنه سيسقط في الماء أو نحوه قدم الجناح الذي فيه السم، قدم الجناح الذي فيه السم. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يغمس أي الذباب كله في الإناء، وذكر علة ذلك، قال: فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء. فإذا غمس كله أبطل الداء وحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الداء. قال: فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وهذا كما قال بعض أهل العلم من شراح الحديث، قال: هذا النوع من الطب لا يهتدي إليه الأطباء، بل ربما ينفر منه بعضهم، ربما ينفر منه، وربما أيضا وهذا يعني يكون شنيعا والعياذ بالله، ربما يسخر بعضهم أو يتهكم، وهذا من أشنع ما يكون في الإنسان مهما كان، أن يسخر بشيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله له بين الدلالة على شفاء القلوب وشفاء الأبدان، طب القلوب وطب الأبدان، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.